يقول السائل يسأل حديث إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا، إذا حماه الدنيا كما تحمون مريضكم الماء، كما تحمون مريضكم الماء. هذا الحديث حديث لا بأس به، لا بأس به، فقد رواه الإمام أحمد والترمذي من رواية محمود ابن لبيد، رواية محمود ابن لبيد رضي الله عنه. وهذا الخبر على ظاهره، إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماء، المعنى أنه يحميه الدنيا سبحانه وتعالى محبة له، محبة له. وهذه لا شك في أن من المنافع والخيرات، والله به عليم لمن فقه عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وجاءت الأخبار في هذا عنه عليه الصلاة والسلام في عيشه، وأن عيشه كان كفافا، بل ورد في الحديث عبد الله بن عمر أنه قال طوبى لمن كان رزقه كفافا وقنع، وقنع كفافا وقنع، والمعنى أنه يكون بقدر حاجته وبقدر ضرورته، فيكفه عن المسألة وعن الحاجة إلى غيره من الناس. وثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وعند البخاري اللهم ارزق آل محمد قوتا. ومن العلم يرجح رواية مسلم، لأن قولها اللهم ارزق آل محمد قوتا، يعني قد يكون هذا سؤال أو طلب أو دعاء يحصل بمرة واحدة، لكن اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا هذا على سبيل الدوام. ولهذا رجحت رواية مسلم يعني من جهة، يعني هو حديث واحد لكن من جهة اللفظ، من جهة اللفظ، وإلا هو من حيث الجمهور متفق عليه. مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث أيضا في الصحيحين مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل حي الميت، مثل الذي يذكر ربه. وفي اللفظ الآخر مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي الميت. هذا اللفظ عند البخاري، واللفظ الأول عند مسلم، رجحت روايته. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني ما تعملون عليم. وكذلك أمر المؤمنين بذلك، فالمسلم يأكل ويتناول الطيبات مما حرم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وورد في حديث رواه الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. وجاءت الأخبار في هذا المعنى أنه سبحانه وتعالى ربما يبتلي عبده لأجل أن يرفعه وأن يكرمه، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم ومن يرد الله به خيرا يصب منه. فالحديث الأول جيد، والحديث الثاني رواه البخاري.